إخواننا معهم أقلام في المصدر، كل واحد يجيب قلم، كل واحد قلمين معناه يكونوا جاهزين، أحمر وأسود وأزرق معنا. طيب أخونا فلان ما جابش الأقلام، أخونا الثاني يكون مع أقلام، أخونا الثاني فرغت أقلام، أخونا الآخر يكون مع أقلام معنا. بينت الدرس ما شاء الله، فين الأقلام؟ الله أكبر، نسيت في الدرج، لا ما أدري فين راحت، طارت فضل، ما فيش فيها كحول، مش عارف ايه، كنا زمان حط فيها كحول معنا. ها؟ مش مشكلة تعلقها ما تعلقهاش، مش إشكال، إحنا نبدأ من الليل تمام؟ فين الأقلام؟ بعد عشر بقت تحفة سنية معنا؟ إنما أنا حطيت الأقلام في الشنطة، لا ده فلان راح المحل وطلب الأقلام في الشنطة، طب فلان حطها في الدرج وقفل عليها، وفلان مش عارف إيه، وفلان عامل إيه؟ ما ينفعش، بارك الله فيك. وبعدين مش عارف هي لو تعلق يا شيخ سعيد مش عارف اكون طويل عليها مش عارف اوصلها، خليها كده حره نحركها هنا نحركها هنا في اي مكان براحتنا تمام؟ حط على كرسيين ومش ما فيش مشكله، انما بس اخشى انها ترتفع ما عادش اعرف اوصلها تمام ولا نعرف نمسحها كويس، ولكن خليها كده حره احسن، واللي عايز يسرقها يسرقها، والشيخ سعيد خايف انها تسرق مش مشكله يا شيخ، سرقت في السبيل ده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. خلاص تحفظ الساعه بين المغرب والعشاء في الانصار ان شاء الله شبه منصور، بعد العشاء ننتقل هنا نمسك الدفاتر موجوده، النسخ الكراسي موجوده، صبورة موجوده، اقلام موجوده، همه موجوده، نراجع الدرس، نعرف الفعل من المفعول، كبرنا يحضر، صغيرنا يحضر تمام، الهوى النحو يحضر واللي مش هوى يحضر برضه. من بعد العشاء، من بعد العشاء يعني ما تقفلش مثلا يوميا، يوميا ان شاء الله، قول بس ان شاء الله وما تقفلش بس ان شاء الله، وتجيبوا بقى الشباك ده بسرعه على الاحد، عشان الاحد درسين بتوع الاصحاب درسين بتوع الاصحاب ان شاء الله باذن الله. المهم مش في الناس الشباك ده يتسجل ان شاء الله، ان شاء الله البركه هياكل في عظامنا ما ينفعش اليوم نحن نجيب على رشيد سعيد ان شاء الله ضروري اليوم ان شاء الله، اه الشيخ اشرف هيجيبه على طول اليوم ان شاء الله اليوم على مول، شوف الراجل، الراجل فين؟ الراجل هيتاخر؟ هو طبعا عايز رشيد سعيد فعلا قطع قطع خلاص؟ قطع فعلا وهيجي الاسبوع ده.